شكرا يا مصر فوق راسي يا أم الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايب طيبي وهعيش وموت فاكرك. رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايبي طيبي وهعيش وموت فاكرك. أشهد بحق ولا ثانية حسيت في البلد دي بغربتي. أشهد بحق هنا وسط أهلي وناسي على سجيتي. رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايبي طيبي وهعيش وموت فاكرك. رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبايبي طيبي وهعيش وموت فاكرك. شكرا يا مصر فوق راسي يم الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. شكرا يا مصر.